قصى هذه بلا كذب في التسع سل سيوفا جدنا للرخم سل سيوفا جدنا للرخم قد قصى نينا خيخنا mana xaswa mom moy jog rek wuti fu nga xamni jihad mo la taxa jog mën na am qital am nak wala qital jottuta am waye wayas bi dal wuti ko ngir taxawal diine lol moy xaswa qad qasa hadi bila kadhibin mom yoyunu li bamu jeex sanna boccina suyo fan ay jasi yo xani judna tabe nañu lirrahami ñaltan yi mana reyal nañu leen bernde leen yapu yeufar yiñ daan xexal jeb na minal jodi tabe nañu ñoom jeesi tabel nañu ci tan yi pour wutal leen luñu lek mune sall suyufan lolu ci fay suyuf jeesi yo xamni nonu lañu bare luñu ray fi tis'i ci juroom jent ci ghazawat yoyu amna ci juroom ñent ghazawat yo xamne bu ci ne bot ci na ci jasi teye na ci jasi ci loxom bu tedd ba and ak goor ñay xex yan yana nak yoyé yana fathun muraysi'u badrun khaybarun uhudun quraizatun ta'ifun wal khandaq istaqimi hunain muy juroom ñent fathu makkah di yore na ci jasi muraysi' yore na ci jasi badar khaybar uhud banu quraizata taif khandaq te moy lahzab ak hunain juroom ñent yoyu mom wër na ni bocc na ci jasi fi da am nañu yok ni bisu nadir ba bocc na jasi ak wadi qura bisamba ak ghaba ñett yoyu am nañu ni bu ci ne jor na ci jasi bu de lolu nak fuk ak ñaar wasaraya sariye yi moy li nga xamni ay jihad la yo xamni mom demu ca dafa yeble te moy sariya fa hiya addu zami ñen fuk ak juroom ñaar modi limam ma zala yaghzuhum mu kontine di len ghazwa hatta hum be ñoom daxalo ñu dugg fi dinillahi fawjan di ay mbolo fa fawjan top mbolo muddatal umami diru ay jamono hajja ajna ay ajam nak la jëm legi أجنى الرسول ثلاثا يتي أج قبل هجرته لجك قادايم ومدك يماك نيتيون أجنك قبل أحسبا رجلال حجة الإسلام حج الإسلام كيف بعد غناو بمقاداية جن أج الإسلام تموي حجة الوداع تي أتمن جيني أدنى بابو مودي أجو كلام موي أجن أجو أجي مدينة ay umra nak def nako ci medina waye aj mom genn hajjatul wadaa rek la ci def soko defee tan tadim nga nosewu nga and ak mbolo mi ci seen wax yu wer yañu wax wa kana khayrul wara 60 ba'da 30 mu'tiqan muhdiyan fiha min al karam kana nek na khayrul wara gën ji mbinde muhdiyan mana mu'tiqan di aj gorel sittina juroom benn fukki ci ay jaam ci ajam goge baada salasin ci graw ñett juroom benn fukki jaam ak ñett muhdiyan di aji hadiya itam juroom benn fukki geleem ak ñett yépp mu roy leen hadiya setal loolu te loolu moy kat tombe ak yalla kat yalla xam sirru ba ca nek ndax juroom benn fukki at ak ñett la dund te boboy atam mu mujj bobu la genna dina de ak gumu mujj ak ci li at mi la genn adina juroom benn fukki at ak ñett la dem yalla xeer nako ci muy def ci juroom gorel ci juroom benn fukki baat ak ñett ci jaam adiya ci juroom benn fukki geleem ak ñett dund ni juroom benn fukki lu atam ak ñett mu genn adina setal bobu min al karam wa arba'un umarul hadi wa qila thalathun la tara abadan muhs ikhtilafihim wa arba'un wa umarun nabiy ay umra yonen ay umra jamu umrati arba'un nient la adadu muannas motax akhul arba'atu wa qila amna ni salasun yatti umra la la tara do gis mukhs ikhtilafihim ku meuna tak sen wute ñom ahlus sira abadan faw wa kulluha qila fi dhi qa'datin waqa'at amit ubaydata fil iman was salam wa kulluha umra yat qila nañu fi dhi qa'datin ci waru diggi la waqa'at la xew amit yalla nga ray ubaydata sa njam ci yow yalla fil iman ci ngam ngo salam ñu jebal سلم على سيد خصت شفاعته ذوي الكبائر كي ينجو من النقم سلم يالناغا جولي يالناغا مسل على سيد في سانغ بوب خصت جاغلي دانيو شفاعته رمم جاغلي دانيو كو ذوي الكبائر ورم بكار ماغي كي ينجو غير نيت من النقم تي مزب تي مبغال يالناغي تي بوب الفصل الرابع عشر في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم تسليما وما يتعلق به دومينك أولاده باتفاق ستة وعلى الأصح زاين فقدم قاسما بهم وكنية المصطفى بالقاسم اشتهرت قد عاش عامين برق الخلف لا تشمي بعد الرسالة عبد الله جيء به ملقبا طاهرا والطيب الشيم وقيل غيران إبراهيم أصغرهم قبل البلوغ أتاهم زائم الحمم سائر الحمم أولاده أيضا ومن بعد باتفاق تلنغ خاني نيب داكور نيشة ستة جرون بأن لا لولم نيب ننغنكو وعلى الأصح لغن ورنك كان دولنكو نيشة زائم جرون نيار لنين تجيجين نيب تيغور تلولو moy li gëna wër deng ha faqaddim jital al-qasim qasim bihim ci ñu qasim kon neena nang ko jëk wax alaqabe gi ñu ko laqabe abul qasim kun ya gi ñu ko defale kun ya a dalil lañ kon qasim moy taw xamna seyna bu mo mat ci jigen waye nak qasim dana ci wax من نك وكنية المصطفى كن يجينا تبع عليه الصلاة والسلام كن يموي تروى خاني أبو ولا أم موي تجك دخم ابني يتوارنا نك كنية دينجا اشتهرت سيونا بالقاسم أبو القاسم فدعا فقد عاش مانا دندنا من قاسم عامين ناري أدنغ لكن يتوز من نك وتدنك لا تشم بلسان برق الخلف ملخ وتا شيء جيم واخ مو تود مو تود برق غير مناسب شيء موي سينو لو اديو سي تاو سي نا دار ملخ جوي مانام دال بل جيك دي دبلو وتا بل بل سينو وتا دنا بعد الرساله تي غناو رساله غا عبد الله دومن بيو عبد الله جي ابي اندنن كو مانا جودنا سي غناو بيكو يالله يوني ملقبن عبد الله موم لا جون لقب الطاهر اك ديكو واخ طيب شي يوني ادي تيجي ديكو داخ دا نغي ديغي ني طاهر اك طيب ييب اي دومم لاي واي نينا طيب اك طاهر نياري لقب عبد الله لا وقيل امنا ني غيران نينن نيار لا ديدت طاهر كنن لا بنن دوم لا طيب بنن دوم موم موي وقيل غيران نيار لا kon nak abdullah ak qasim ak ibrahim mom mom koku ñepp ci d'accord ni ñetti doom yu goor loolu ngay faral deg motax ñun ay doomam juroom ñaar lañu bo demé ci téré yu bari lool lañu waye ñene nak amono ku ñu wax abdullah ñu diko laqaba tayyir tayyib ak tahir koku mu yenen yar mom lañu waqil ghayran amna ñu nit ibrahim asgharuhum mo gëna ndaw ci ay domam yi mutlaqan qabla atahum dikalen bom bolam domam yi qabla albuluqi ma atahum dikal nak sen dom yi mana dom yi gër yoll zairul hinam ajid siyare de maut atahum dikalen qabla albuluqi la jekk ñu bulo kenn du ci balex ci domam yi goor deng nepp dal ci ngone lañu faatu ci makkatul mukarram ibrahim nan madina la jiddo wa kulluhum ghayra ibrahim qad wulidu fi makkatul baldatil mahrusatil haram kulluhum kep ci domam yu gor ghayra ibrahim domam yep sax غير إبراهيم كجدد إبراهيم قد ولدوا نينجي جدو في مكة البلدة المحروسة دك بنيو واتبتي واتبتي الحرم بدي حرم يالله المحروسة معنى المحفوظة حرسه الله وقردنا كوتي كيف منشد في الجاهلية والإسلام لا يراق فيه دم ولا يهيج فيه مجرم لا خرم يكابغ يلقى المرء قاتل أبيه في الجاهلية يلقاه في حرم مكة فلا يتعرض له حتى يخرج وايد فدان دا جي كوري بانت بيونات شين جاهل عرب وايد في جيم الحرم جي دكو نيمي على اللدن بطم دا جي موم فدو الحرم حرم كاب في طيبة جاء إبراهيم عام 8 وفق ذي حجة من هجرة الكرم في طيبة مدينة جاء عند إبراهيم لكو يالا دهم جدوفا عام 8 أتم جرون نتشي قادايك دينجا وفق ذي حجة مدجة ويرو تلسكي من هجرة الكرم معنى جرون نتشي قادايك قادايكو أجتدي في سنه اختلفوا والخلف عادتهم ولازمن على ما صح تستقيم ما اختلفوا تنن في سنه تأتي إبراهيم لن لجت الدنيا ndax ci ngana ju tuti wala ñu ni a nek na fa banaw bawana war mbam ak yenen a mu ñu wuté nañ ci juddo a ñu ko def mu ni ni seen ni ikhtalafu wal qulfu adatuhum neena wuté nak moy aday ulama yu surtout ahli sir ولازمنا نغتقون بال على ما صحه لغور تي وخي غا تان بو تان وخ بو غنا وير لا جاب سي لولا سوكو دافاي رك تستقم نجو مطيب طيب في البطن قد ولد مطهر طاهر سنوان في الرحم كذاك عبد مناف قيل قبل بعثته يعزى الى خير خلق الله كلهم مدل تي وته ويغا خاني وته نانيكو نانيو امنا كوي وخ مطيب ak tay fi batn ci ben bir ñu doon ay sheikh qaa wa qad wulidu mutahhar ak tahir neñu sun waani ñaari mbokk lañu batay fi rahim ci bir ñoñu ku ci ne ab amb la won a kaza kana kanunu abd manaf neñu tuddal nañ ko doom ji ñu wax abd manaf tay qabla bi'satihi la jekk yonni bi yalla diko yonni neñu amon na ku ñu wax abd manaf dafa dundul يعزار دمانيو أسكدكو إلى خير خلق الله كلهم لنبالكو تي أيدهم تي وخين يان دال والخلف عادتهم وسيد دومي جديني وزينب أم كلثوم وفاطمة رقية فرياحين رضا العالم لول من خلاف أم تي نيان تي دومي جديني زينب أم كلثوم فاطمة رقية نيان فرياحين رضا نياد دومي جديني كوني غرام كوان انتبع العالمي كده كوني يبكى خمو ديوان انتبع عليه الصلاة والسلام آوى سكادة فانا زينب موي كتمك دينغا رياحين جنو لين تدنك موانا مانا بنات لسي جنو خمغاني حسن وزينو تدنيو تدو ريحانة تان نبي لخموان وين هما ريحانة تايا دينغا آوى سكادة فانا نيوم لجبو تي رياحين مانا ايدو ومي جيبين دامنا وسمي الولد ريحانا وريحانة ده ريحان ده يكوي فون غير خد غنيه غا نوم لا خيت دوم نياخي تي ويجر ومودي كو مانا تي مانا رك دونت بقت ياك ني ندخيت ياك ييب غسي وفاطم ام كلثوم فخير بناته بتول لها زيد من السدم فاطمه اب ام كلثوم ñoñu fa khayru banatihi ño gën ci doomi yonent bi ñepp bax way ñoñu ci gën datoonu fatima nak mom la hajjal nako zaidun ak dolant min sadami ci ciofel gu ko bayam soppo min al hubbi wash shafaq bayam mom la gënona bëgg fatima tu bad'atun minni yaribuni ma yaribuha fatima tu bad'atun minni dana dogat wu joge ci man la yaribuni ma yaribuha لوكو نقاري رك دا نما نقاري أدركنا بعثته أسلمنا كنا من المهاجرات إلى المرحومة الحرم أدركنا نيوم نيب جبنا نفكنا بعثته ينك سيد باي بوبو بكو يالا ين منك يننت نيوم نيب فكنا دبج فكنا يجد دنجا موي أدركناه فكنا يجد أسلمنا أدركنا قوما خمغ أرب موم ñu dem ñu ñu dawlu day melna dañu dawlu dem ñun ñu dik seen gënaaw mëna mëna dañu top ci ñoom adraktu fulanan bu fekke dëgg doon dox waaje da doon dem do waxu ba jot ko du loolu moy adraktu ho ci wahir aw ki nga xamne da ngay judd fekk nga ko ci aduna da nga daan adraktu fulanan loolu mo tax hadisi ci kele لبيب كم دون حديث دي وحني لو أدركه الإسلام لا أسلم بكون الإسلام جتون ستا الإسلام توب غناهم بوغ ملني دكو يدف لو أدركه الإسلام لا أسلم توقن لو أدرك الإسلام أسلمنا نعم يب بغنان في الإسلام دومي جبان يب كنا نك نيو نيوم نيب من المهاجرات تي نيو غاداي مكه نيو مدينه نيوم نينت نيب الى المرحومه جيم تي مدينه منوره دنا مرحومه تي اي تروم لا دك بو يالا يرم با الحرم بغا خاني حرم لا حرم بو خاني حرمه النبي كما حرم الله مكه في الحديث ان الله حرم مكه واني حرمت المدينه لا يقطع شجرها ولا ني يالا ارمل ارامل مكه تي ci mu nek farb ken du fa dag bantu garab ci bir haram ba ken du fa dag ci ganchax mudum sana ak ofher aywa ken du fa yengal rabu al madinat nak mom rabu al ken du ko fere du dag garabam madina tere wuñ ci dag garab waye haram bi ni raw fa darar ci rab ci haram ma bayna la batayha digante ñaari la bay حرار بچا حر بچا پنکو اگ حر بچا سو ادرک نبی دنگا اوا یا رب فرض عن الاولاد كلهم وسلينا على هاد الورل قدمي يا رب يوسم برم سلينا جل على الاولاد كدوم يونت بكلهم يوم نيب دنگا وسلينا يلنا جل farda yalla nga len gërem laaj wa sallu yan yalla nga julli ala hadil wara ci ki nga xam ala hadil wara badil mudan ala de amal hadi alif lam la amon dafa fi dafa fer alif lam fi dafa naw al aji gënd bi de ndax te yor taara gi mu taara du te mu meuna laf gënaaw nga xani li muy laf yor na al du lolu marra den ala la hadil wara man da xawma lu ko xet lam gi el fek lam fu non motax ni bidde haaji ni ndax haaji su fekkon mom do nga tambali kon ken du ko bindu ni bindu xam nga ala la hadil wara al qudumi moy lan as mungo alqudum mana ko xamni da jambar jo xamni lu regalu la soobu ci dara da alladhi yaqtahimul amra da tay soobu dole te du ko ñeblu kon moy jambar mo qudum rek mana rajulun qudumun ka kutubin alladhi yaqtahimul amra wal ashiya' batay yaqdumun nas wa yamshi fil hurubi qudman ci jawal jib xoj man dal wabil jumla jambar jo xamni la yasni shay'un amma yuridu lañu bëgg def dal bu ci dara ba tax mu arrière ci muk lool mu ko def wa zainabun hunna kubrahun zainab moy ka ca mak waxtalafu fiha wa fi qasim yuta nañ ci mo qasim kan moy ci mak waye dal la tax ñu wax abu qasim te su fekkon abu zainab la tuddu won ba xass ko ci yo bu qasim jiddo dootu tax mu meuna tuddu abu qasim xam nga lolu kat kin ya ndaxte arab aday arab sen bakr te moy sen taw mom lañu len dikul yalla ndaxte bu xasse dom rek ñu naan yaay di yaay di bay di bay di mu fofu nek turam te nit turu ñu ko xasse xamé dootu am yenen bu tur ñu koy woxe lu tur ye bare bare ñaare wenn way ñu ko siwe woy moy not yeb te mom abdul qasim la siwo lolu dalil la ni qasim xeyna moy mag dem bu kon wuti amna ci waye dal man defena and ak ñene qasim ay taw nak mo wara gëna yaadu fa fartasim mana intahil bil haqq ci deug topal deug miladuha ama lamin hal mahlakuha ama samanin min al gharai lil hakami miladuha judub zainabu mu ci mag neena ama lamin atu fanwer la ci judub yonentu ba alayhi salatu wassalam kon dom bind na fukki at xam nga baram ñaar fukki adam juroom la am soxna su ko defé Zainab juddu ci atum fanwer xana bamu ande soxna seek bimu amé dom juroomi at la ay wa te am ñu ne qasimu mat lolé jaadu na dé ndax den ci soxna ci juroomi at te amul dom lolé ñaari barawul lu am xam nga han lolou yepp meuna doon ay point yo xamni boko gisee da nga lengal ni qasimay mak waxuma la dakentale giñ ko dakente qasim ba taxna ku ci dogu wom sax day lolé nga def jaadul ana lamin hal wacna mahlakuha batu alkam at fatum ama samanin atul jurum net ci gaday ga min al gharra min al midal hijrat al gharra ci gaday gu siw gu leer gogule ci jurum net ati gaday su ko defé kon mom fukki at ak ñett ba ñu gaday am nako bo jankala bu mat sekk ndax fekk nako sey sax fekk nako sey ba am do su ko defé ci la nek ci la an ku lil hakim jëm ci yalla mana de wa damma ibn rabi' muslimain ala tartib wal habl haqqan ghayr muhtajim wa damma dhulnaku ibn rabi' أبو العاسي ابن الربيع مسلمين يدي ناري ويتجب لدق الإسلام على الترتيب في التوفانت زينب دفع دق الإسلام نابت دون سا ابن الربيع دور دق دق الإسلام دق مسيقى حقا تك دق غير مختدي من دون الأجدف ما نام ما يأتكو ما يأساتكو تخم غني بجيجين توبي نتاقلكو جكرجة لولو موم ليون انت دفون a neena nak bamu tuddo jeuker je delo nañu ko ko kañ la nak dab ba niñu ko delo wuta nañ ci de deug wal hablu haqqan ghayru muhtadi bu ngodal dogut digante famu tuddo ñu nanguko ak fañu ko ko delo de nga والحبل حقا غير مختدي كان لك كو ديلو ني ني ني من بعد عامين تي غداو نياري اد ني ديلو كو تي ماي بو جيك واو لول ما خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم قد ردت اليه غن من بعد وقيل من بعد سته اوام سيتال بوب ام ني صاح غناو جيروم بن من الامام معنا تي اي جابون اي اد دال لا نكو دورا وبعد عدتها او بعد عدتها دينغا wala ñu ni dedet ci atma la dafa japp idda ba idda je jeex rek ñu delo deug waye dal ala kulli hal delo nañu ko ko te neenañu maye saatuko lolu nak wa kana min khususiyati nabi sallallahu alaihi wasallam kenen ku dul mom jigen bu idda mate ka koy takkar fokk dang ko koy mayat jaat lahu jural nako bi ali mom zainaba jural na abul asi ibn dom bu wax ali wa wabil umamati turna dom bu jigen bu wax umam ya way yo mom moy ki yonent dan fab ko massa fab lew ko ci julli suba bu deer ko tek ko fi suuf bu do su jo tek bu jige taxaw fabat moy umama mom mom nak zawjul haydari modi jabari aliyin adanga ci bi wasiyati fatimata kama marra du dal ar-ruzumi moy la nak ar-ruzumi modi ar-ruzam modi al-asad asad قوله الرزم وهو الأسد، والأسد يدعى رزما لأنه يرزم، معنى دي خير من دي رزمة الصوت على فريسته، ولا يرزمون يعني يبرك دي غار تكوم دينا كون رزم دالتو عليه غير دي. من بعد فاطمة كان لنكو باي أمامة، من بعد فاطمة تشيغنا بفاطمة تانتي أمامة فاتو لنكو تي فاطمة مودينكو ني علي نتاك أمامة خينا ندخ منك مغورة كم يويو تخويني. فاطمة المصباح موصفكو المصباح ندخ ليرم خالتها مي تانتي أمامة عليهما يلنشي فاطمة دومن بوبو يب احسن الرضوان قد جارفتي يرمان ديال والرحمك يرمان. ومن وصيته حقا تزوجها مغيرة واتت يحيى له انتوين موم امار امامت امامت موم دينغ. من وصيته ما نام تدين كد علي بوم في جوه حقا تدد. من وصيته تدين كان علي تزوجها لك تك غناو مغيرة ابن نوفل ابن الحارث بوم في جوجي تبوات خمنا تبارك الله غناو فاطم فاطمه دنگ علي بامي فاطمه نك فك مير امامه لني نك مغيرة ابن نوفل ابن الحارث تك. واتت مدكل مجرل مغيرة دوم بني وخ يحيى له واتجرنا له نيال مغيرة دوم بني وخ يحيى بغور ان تظن معنا نسول بمعنى اندل اك علم اك ني گستو دا نيكال سي نيو تاسي وون. اما علي فرديف والامامة حمل المصطفى في صلاة الصبح من رخم. اما علي بوبو ستيونن بوبو فرديف موي كيرن مسونا واري سي غناوم اردفه. والامامة حمل المصطفى موي كيرن تبا مسونا يرى فابكو تكو قادو في الصبح تي جلد في صلاة الصبح من رخمين غير. رقية ولد ولدت للهادي عام جلد وفي المدينة ماتت ميتة الكرم. رقية موم ولدت للهادي جلل نيكو يننتب عليه الصلاة والسلام عام جلد اتو فنويري اتمن نيت دينا كون بان خمغا نموي ركسي موتوب تي زينا فنويري اتمن نيت لدن. وفي المدينة ماتت مدينة لفاتو ميتة الكرم فاتو تدنغ في زواج عثمان فك عثمان موكو يرى بمو فاتو يرنت بمايات كو أم كلثوم تتش با أم كلثوم فاتو مني سما أمون تيميري دوم دناكو كو ماي باركين باركين بابا جي. كبرى لدى ابن هشام من بنات رسولنا رقية فافتح قافها تقمي. ابن هشام وخنا لووتك لجمهوره كبرى كجنا ما جاي تدومي ينن فمهم من بنات رسولنا نانا موي رقية مهم وخل نزيدهم لجمهوره فافتح فتال قافها فاتو رقية شوكا دفية تقم جيب بل وخ رقية دفعني وخ رقية تكلوري دي كتد رقية رقية لنك رقية رقية رقية لنك. وفاتها بعد عام ثم عشرة أشهر وعشرين يوما مقدم الوسم. وفاتها فات رقية من بعد عام بين قناة بين ثم عشرة أشهر تك فكوير وعشرين يوما أغنيار فكفن أغوير أغنيار فكفن مقدم الوسم كي يبسك كتارك يوننت علي الصلاة والسلام مو نبس مدينة بأم فأتك فكويرك نار فكفن لدوم رقية فاتو تيكر عثمان ابن عفان. وكان عثمان عن بدر تخلف منها قائما راحما في القبر ذاهما. وكان نكون عثمان تخلف عن بدر wutana bisu badar fekewuko min ha ngir jabarab joju febar mu diko taxaw bam faatu la jek ñibbi sik bayam qa'iman muy aji taxaw rahiman diko aji ramtul qabr ci bamme ba zahima min di borom itte fek bayam ne ci badar motax usman demul won badar utaybatun utbatun kana qad ihtawa ya ruqayatan umm kulthum min an-nujumi wa faraqa zainikayn zainikan najmain iz nazalat tabbat yada zaidan zaiday tabin ma al wakham nena utaybatu ak utbatu ibna abi lahab ñom ñep ku ci ne yonent bi da ko mayon dom ku mënon jokk bo li abu lahab bon bon denga fekkon na mu may zainabu utayba may ruqaya utba ndegam tartib bi laf wa nasr murattab ndegam lolu la utayba ak utba ñaari domi goru abu lahab mu mayon len zainabu mu mayon len